لسركم وجهلكم بالأرض. وبهذا تتأم الأدلة ويبقى العلو الذاتي ثابتا بكم دليل؟ بخمسة أدلة جنسا أو فردا. جنسا لأن دلالة القرآن والسنة لا تحصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.